بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا من العلم والعمل ما يرضيك يا ربنا. هذا هو الدرس 40 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانًا وبرًا وتقوًا وخيرًا ودينًا وعملًا صالحًا وصراطًا مستقيمًا ونحو ذلك، وهو في نفسه واحدٌ، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعًا لها لازمًا لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن. فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. هذا متمم لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته، وأنها متعددة، وكل اسم من أسماء الله يدل ثلاث دلالات: بالمطابقة والتضمن واللزوم. وتعدد الأسماء كلها لدلالة كل واحد منها على معنى، على معنى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: أسماء الله عز وجل مترادفة في دلالتها على الذات، متباينة في الصفات، يعني في دلالتها على الصفات كل اسم يدل على صفة غير الصفة الأخرى. وذكر الشيخ أيضا أسماء القرآن وأسماء النبي كما أشير إليه في آخر الدرس الماضي. هذا التعدد للأسماء أيضا تعدد أسماء الدين، وهذا هو بيت القصيد الذي أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم من خلاله حول هذه المسألة. أسماء دين الله عز وجل متنوعة متعددة فيها نفس الدلالات، ولهذا هذا الدين يسمى دينا، يسمى إيمانا، يسمى برا، يسمى تقوى، يسمى خيرا، يسمى صراطا مستقيما، عملا صالحا. وكل واحد من هذه المعاني يدل على معنى، ويدل على المعاني الأخرى باللزوم. ومن خلال الاستقراء إذا ورد واحد من هذه المعاني دل بالأصل على المعنى الأصلي الذي يدل عليه المعنى، ودل على الأمور الأخرى كما سبق بالتضمن وباللزوم. وبهذا يتبين أن من أخطأ في مسائل الإيمان فهو عدم معرفته بدلالة هذه الألفاظ وبتلازمها وتداخلها. من جاء هذا؟ أنا أظن أنه جاء من التجريد المنطقي في المصطلحات، ولهذا تجده أثر على كتب أصول الفقه. تجد أحيانا التجريد حافا جافا يعبر بتعبيرات محددة، بينما مسائل الدين متلازمة مترابطة. فلأجل هذا تكلموا عن مسألة الإيمان مثلا كقضية منفصلة عن المعاني الأخرى، عن معاني الإيمان والدين والعمل الصالح والبر والتقوى ونحو ذلك، ثم نظروا إليه نظرة لغوية وانطلقوا لأن يبدأوا ويقرروا هذا المذهب الذي يقول إن الإيمان إنما هو التصديق الذي يكون في القلب. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل في الموضوع. الآن بدأنا تقريبا في النتائج المهمة للفصول السابقة، وهي القضايا العملية المتعلقة بموضوع كتاب الإيمان، وبدأها بأن قضية الإيمان من خلال هذا التلازم المذكور سابقا لا بد فيها من تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ولا بد فيه من عمل القلب اللي هو إخلاصه ومحبته وتوكله وخشيته إلى آخره، ثم لا بد أيضا فيه من عمل الجوارح، لأنه إذا وجد الإقرار والتصديق بالقلب ووجدت أعمال القلوب اللي هو عمل القلب، فلا بد أن يقود البدن إلى عمل الجوارح، وهذه كلها تكون إيمانا. هذا التلازم هو الذي ينبغي أن يفهم من خلال النصوص، وهذا الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقرره وهو يتكلم عن مسائل الإيمان، أن هناك تلازما بين هذه الأمور، وهذا بلا شك ليس من باب الاستنباط البعيد، لا، وإنما هو تكرير لما دلت عليه النصوص الصريحة في بيان تلازمها، في بيان تلازمها. طيب، إذا فهمنا هذا نستكمل ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالقلب ودوره وأثره على عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم، وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. طيب، قبل أن ننتقل إلى الكلام في الآية، لأن الشيخ أيضا أشار إليه وقد سبقت الإشارة إلى هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله. تقرير الشيخ هنا أن القلب هو الأصل، وأن الأصل إذا صلح لابد أن يصلح له البدن، لا يمكن أن يتخلف. هذه قضية علاقة الظاهر بالباطن، وأنها لا يمكن أن تتخلف. يعني إذا وجد صلاح القلب فلا بد أن يؤثر على البدن، والعكس بالعكس، إذا وجد فساد في القلب فلا بد أن يؤثر أيضا في البدن، هذا لا شك فيه. ومشكلة المتكلمين من المرجئة ومن غيرهم ظنهم أن قضية ما في القلب ما هو إلا تجريد معرفي فقط لا أثر له على عمل الجوارح، وهذا ليس بصحيح. هذا قد يصلح للتجريد الفلسفي المنطقي، لكن في باب ما جاءت به الرسل والعمل الصالح وحياة الناس ونحو ذلك فإن هذا لا يصح أبدا، ولا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا، بل كما هو متقرر وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المشهور، وهو حديث عظيم، وهو قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وفي الرواية الأخرى صلح لها سائر الجسد، سائر الجسد يعني من سمعه ونظره ونطقه وبطشه ومشيه وإلى آخره، وإذا فسدت هذه المضغة فسد لها أيضا سائر الجسد، هذا هو التلازم. أبو هريرة كما في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني وغيره شبهه بالملك، قال القلب ملك الأعضاء، إذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا تقريب من أبي هريرة، لأنه فيه جانب كبير من الصحة، فيه جانب كبير من الصحة، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدق، ويعلل ذلك شيخ الإسلام بهذا التعليل الواضح أنه لا يلزم، قد يوجد الملك الصالح وجنوده لا يطيعونه في الصلح وإنما يفسدون، وبالعكس قد يوجد الملك الفاسد ولكن أيضا جنوده لا يطيعونه في فساده وإنما يصلحون، وهذا موجود، هذا موجود. صحيح الغالب العام هو التأثير، وكما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن ليس لازما، بخلاف ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قضية أن هذه المضغة في القلب إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. ليه؟ لأن العلاقة بين القلب وبين الجسم ليست كالعلاقة بين الملك وبين جنوده أو شعبه أو أمته، العلاقة بين القلب وبين الجسد هي علاقة مترابطة متلازمة، إذا علمنا أن القلب لا ينفك عن البدن والبدن لا ينفك عن القلب، لا يعيش القلب بلا بدن ولا يعيش البدن بلا قلب، ثم إن القلب ملتصق ومرتبط بالبدن ماديا يعني حسيا وأيضا مرتبط به معنويا، وهذا هو الأساس، تبين لنا مدى ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البيان والإعجاز، وأن هذا القلب قطعا إذا كان صالحا فلا بد أن يصلح البدن، وبهذا ينفك المذهب الإرجائي في هذه المسألة، ويقال لهم هذا لا يكون، علاقة الظاهر بالباطن هذه قضية أساسية، وخاصة ما يتعلق بباطن القلب، والقلب هو الأساس وهو موطن التعقل وهو موطن الإرادة وهو موطن الحب وهو موطن البغض، فلا شك أنه إذا صلح وأراد فإنه لا بد أن يتأثر به البدان. طيب، كما شرح الشيخ هذه المسألة وأورد الرواية المشهورة المشتهرة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني أول شيء ينسبونها إلى عمر، لكن لم تثبت، أنه رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن العلماء المحققون يقولون إنها من قول سعيد بن المسيب، من قول سعيد بن المسيب رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف. فهذه الكلمة التي قالها ابن المسيب كلمة صحيحة، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأنها تدل على المسألة التي معنا ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن جانب من جوانب أعمال القلوب وهو المحبة، وتكلم عن الآية، نكمل ما ذكره شيخ الإسلام في الحديث عنها. تفضل يا شيخ. وفي الآية قولان، قيل يحبونهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، وهذا هو الصواب. والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، والمحبة تستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون الإنسان حبا محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكتم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاصٍ لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر، فيحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود. وإذا كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو. نعم، الآية سبق التعليق عليها لأنه تكلم عنها من جهة لزوم عمل القلب، فمن كان في قلبه حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن ينتقل هذا العمل القلبي إلى عمل الجوارح. ما هي نتيجته؟ يستلزم الفعل، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجعله محبا لما يحبه الله ورسوله فاعلا له، وأيضا يبغض ما يبغضه الله ورسوله. والآية في قوله يحبونهم كحب الله فيها الخلاف المشهور، هل يحبونهم كحب المشركين لأندادهم يحبون، أو كحب المشركين لله؟ هما قولان، وكثيرا ما يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثاني. ليه؟ لأن حب المشركين لله، حب المشركين لأندادهم لا يمكن أن يكون كحب المسلمين لله. لماذا؟ لأنه صحيح يحبون أندادا ويتعلقون بها لكن لا يخلصون لأنداده، وإنما هم يحبون الله ويحبون الأنداد، بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب خالص، ولهذا المؤمنون أشد حبا لله من إيش؟ من حب المشركين لله عز وجل، من حب المشركين لله عز وجل، وهذا معنى واضح جدا. والغرض منه هو بيان أن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعمل العمل الصالح، لا بد، لا ينفك هذا. ثم ذكر ما أثر عن الجهمية، الجهم بن صفوان، وهذا هو المقالة المشهور. التصوير المشهور لمقالة الجهمية هي ما ذكره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه مجرد تصديق القلب وعلم القلب أنه داخل، أنه وأن هذا هو الإيمان، فلم يدخل أعمال القلوب ولم يدخل أعمال الجوارح. ولهذا انظروا لعبارته: وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله. هل يعقل هذا؟ هل يعقل إنسان يقول قائل إنه يؤمن ويسب الله ورسوله؟ لا يمكن. ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاعد، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قال: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان. ولهذا لما يذكرون هذا المثال هو من باب ذكر المثال الدقيق الذي لا خلاف عليه. يعني مثلا لو قالوا يدعي الإيمان لكن مثلا يترك كثير من النوافل وما أدري إيش، يعني لقيل نعم قد يقع من المسلمين من عنده إيمان، لكن تقرير وبيان لازم هذا المذهب هو في هذه الصورة التي قد يكون فيهم من التزم أنه قد يوجد مثل هذا. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من ظنهم أن تصديق القلب منفصل عن عمل الجوارح، وأن عمل الجوارح مهما كانت ومهما بلغت من الفسوق والفجور والكفر والعصيان، لأن كل هذه الأشياء كلها من جملة الكفر. بغض الله كفر، وبغض الرسول كفر، عداوة الله كفر، عداوة الرسول كفر، موالاة الكفار مطلقا كفر، ومثله ترك الصلاة، هدم المساجد، ومثله إهانة المصحف، كل واحدة منها كفر أكبر. ومع ذلك لازم مثل هذا المذهب أنه قد يكون معه تصديق ومع ذلك يفعل هذه الأفعال. فلما قيل لهم: هذا لا يكون، هذا لا يوجد، هذا لابد أن يكون كافرا، قالوا لك: لا لا، مخالفة الظاهر للباطن هذا بحسب الظاهر. وضربوا مثال بالشهود، يعني خصمان ذهبا إلى القاضي، أحدهما في الحقيقة والباطن محق والآخر مبطل، ثم هذا أتى بشهود زور، فالحاكم حكم بظاهر ما بظاهر ما قاله الشهود، فيقول لك: هذا مثله، في الباطن الحق مع فلان، وفي الظاهر الحق مع الآخر. فقيل لهم: هذا يكون فيما هو متعلق بعدة أشخاص، فيما هو متعلق بعدة أشخاص قد يحدث فيها الخطأ، وأيضا في الأحكام الشرعية أمر القضاة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك كما هو في الحديث المشهور: إنكم تختصمون إلي، إلى آخر الحديث. لكن المسألة اللي متعنا في شخص واحد، وهذا الشخص الواحد قضيته متلازمة، يعني بين شخصين قد يخفي شخص عن الآخر ما هو ظاهر ويبطن ما هو خفي، هذا معلوم، أليس كذلك؟ وهذا كثير. فليس معنى هذا صحة مقالتكم، لكن الإنسان نفسه، هو نفسه بإيمانه وعمله الصالح لا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا، لا يمكن. وإلا لكان القول مثل أن نقول: هذا الذي شهد بالزور شهد لهذا وشهد لهذا، أو شهد لهذا بالباطن وشهد هذا بالظاهر، لكن في الحقيقة لا، الإنسان بنفسه وفيما يعتقده ويقوله من داخله هو إنسان واحد متلازم، قول القلب وعمله مع عمل الجوارح. فلما قيل لهم هذا لا يكون، العلماء أطبقوا على أن مثل هذا الشخص الذي يوصف بهذه الصفات بل لو فعل واحدة منها أنه كافر الكفر الأكبر في الدنيا وفي الآخرة ومعرض للوعيد، لا يشك أحد من العلماء في ذلك. فلما قرروا بهذا قالوا مقالتهم المشهورة: هذا دليل على انتفاء التصديق من قلبه، هذا دليل على انتفاء التصديق من قلبه. يعني إذا قلنا لهم هذا كافر حقيقة وهو معذب في الآخرة وأيضا في الدنيا كافر كفرا حقيقيا، قالوا هذا دليل على انتفاء التصديق من قلبه. ليه؟ لأن عندهم التصديق هو العلم المعرفة. وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية هم بينهم خلاف، هل المعرفة هي التصديق؟ هل العلم هو التصديق أو غيره؟ كثير منهم يقول هو هو، وبعضهم يفرق بينهم. وفي بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن في كتاب الإيمان نسيت، ذكر عدة فروق لكنها فروق دقيقة لا تكاد تفهم. ليه؟ لأن المعرفة القلبية أو العلم القلبي هو نفس التصديق، لا يختلف عنه، ويقصد به التصديق أو المعرفة أو العلم الذي لا يصحبه إيش؟ عمل قلوب، المجرد من أعمال القلوب هو هو، علمه بالشيء وتصديقه به شيء واحد. فإذا قالوا من حكمنا بكفره ظاهرا فهو دليل على انتفاء التصديق من قلبه، فهل هذا مقبول؟ الجواب يذكره شيخ الإسلام. تفضل. إيش شيخ الآن حال المنافقين، ما يمكن يستدل به على المرجئة أو على من يقولون أن التصديق فقط مجرد باللسان؟ لما نقض الله إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أيوة. غير صالح الاستدلال في مسألة المرجئة؟ لا، هنا قد يوافقونك أنه ما عنده تصديق في القلب، قد يقول لك المنافق فاقد للتصديق في القلب. إيه؟ لا، هذا من قال قول اللسان، مثل الكرامية، هذه إحدى الفرق، ولهذا اشتهر عن الكرامية هذا بأنه المنافق يلزم منها أن يكون مؤمنا، لكن أولئك لا، ولهذا هم يعني بالنسبة للنفاق ليس عندهم إشكال فيه أنه مكذب بقلب. نعم، مكذب بقلب. نعم. طيب ماذا يقول شيخ الإسلام يرد عليهم؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا، وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بعد قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا القول بأنه المعرفة الذي يلزم منها اللوازم الفاسدة الماضية، قالك هو أفسد قول قيل في الإيمان، لأنه قول الجهمية. إرجاء الجهمية هو هذا الإرجاء، ومع ذلك وللأسف الشديد قال به بعض أهل الكلام. بعض المتكلم من الأشعرية أخذوا بمذهب جهم في باب الإيمان كما سبق أن أورده شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى، وهو قول من أفسد الأقوال، وكفر السلف الجهمية بهذه المقالة. يعني الإمام أحمد وأبو عبيد صاحب كتاب الإيمان وكعب الجراح وغيرهم من السلف كثير أكفروا الجهمية بأمور منها هذه المقالة، قولهم بالإيمان لأنه قول بالإرجاء الغالي، أنه يكفي في الإيمان مجرد المعرفة مهما عمل، ولو أنه قاتل المرسلين وأهان المصحف وارتكب كل كفر، فهو ما دام عارفا بالله فهو مؤمن. لماذا كفروهم؟ قالوا: لوجود الأدلة بنص القرآن، أن الله عز وجل أخبرنا كما في قصة فرعون وفي قصة اليهود وفي قصة المشركين مشركي مكة. قصة فرعون واضحة الدلالة في هذه الآيات، الله عز وجل أرسل موسى بالمعجزات الدالة على صدق النبي موسى عليه الصلاة والسلام، ومعه أخوه هارون. فهل كان فرعون جاهلا غير عالم بصدق موسى؟ الجواب كلا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل، 9 آيات بينات دالة الدلالة القاطعة، لأن آيات الله ومعجزات الله عز وجل دلالتها قاطعة. وقد سبق أن ذكرنا في درس مضى أنها الأمم ما في أمة لم يثبت لها نبوة النبي، ما في أمة ما قامت عليها حجة النبي، ما في. كل الأنبياء أتوا بالدلائل والمعجزات الدالة على صدقهم، وإذا ما جاءت بعض الأمم ليقولوا اجعل لنا آية، هذا كله من باب العناد وليس من باب طلب الدليل، هذا ينبغي أن يعرف. ولهذا سنة الله عز وجل في الأمم المتأخرة أن الله عز وجل لم يرسل بالآيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولهذا لما قال المشركون اجعل لنا الصفا ذهبا أو يكون لك ويكون، ما أجيبوا على ذلك، بينما في عهد نبي الله صالح أجيبوا على ذلك وطلع من الصخرة ناقة. السبب أن الأمم كلها، الأمم كلها إنما ثبتت نبوة الأنبياء بدلائلها ولكنهم يكفرون عنادا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن موسى يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن فيه بيان أن فرعون كان عالما علما يقينيا. فكيف قالوا ويقولون لا، إنه فرعون لم يكن عنده معرفة؟ يعني هؤلاء الجهمية إذا قلت لهم فرعون كافر قال لك هذا دليل على عدم وجود المعرفة في قلبه، فقالوا هذا كذب يكذبه الحس والواقع. ومثله اليهود الذين آتوا، ومثله المشركون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن اليهود كانوا يعلمون علم اليقين أنه رسول الله، لكن صدهم عن الإيمان به أمور أخرى. إذن كانوا عارفين، وهذا الذي أراده، وهذا الذي أراد شيخ الإسلام أن يبينه في هذه المسألة. طيب نستكمل المسألة. فهؤلاء غلطوا في أصلين، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب. وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لا بد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين، وذلك مثل حب الله ورسوله. بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالقلب وجاء بقلب منيب. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. هذا بيت القصيد في مسألة لزوم أعمال القلوب. القلب إذا صدق وآمن لابد له من حال. شيخ الإسلام يقول: حال، حركة، إرادة، محبة، خشية في القلب، حب. وغلط المرجع ظنهم أنه يوجد التصديق المجرد من أعمال القلوب، وهذا لا يكون أبدا. وهنا يتكلم شيخ الإسلام تيمية كلاما مقتضبا لكن مختصرا جميلا عن هذه المسألة، مسألة أعمال القلوب. فأولا يشير إلى ما يسميه الصوفي بالأحوال والمقامات، ويقصدون بالأحوال والمقامات الفرق بين ما هو دائم وما ليس بدائم. أنه السائر إلى الله عز وجل تمر به أحوال، أحوال في العبادة، في الطاعة، في الإقبال على الله، في يعني في في في مشاهدة يعني بريق الإيمان والأنوار، يكون تمر به. لكن في بداية سيره إلى الله عز وجل تكون هذه الأحوال غير دائمة، بريق يمر عليها أحيانا. فإذا ما استوى على الطريق صارت هذه الأحوال مقامات لا تفارقه أبدا. هكذا هم يسمون. إذن الأحوال عارضة والأقوال والمقامات دائمة وباقية وثابتة. طبعا هذا الكلام في جملته صحيح، وإن كان عند الصوفية ينتابه الانحراف والغلو، الانحراف والغلو، لأن المقامات والأحوال عند الصوفية فيها مشكلتان في الجملة، إشكاليتها في أمرين: أحدهما أن كثيرا منها مقامات وأحوال بدعية لم تستنبط من الكتاب والسنة. الإشكال الثاني أن نهاية المقامات عند الصوفية قد تنتهي إلى ما يسمى بالكشف والولاية، وقد يؤدي بصاحبه إلى سقوط التكاليف أو القول بوحدة الوجود أو الزعم بأنه يطلع على اللوح المحفوظ وعلى الغيب ونحو ذلك. ولهذا أخطر الانحراف، يعني الانحراف الصوفي على قسمين: قسم بدعي بدعي في الأوراد، في الأذكار، في الخلوات، في ما أدري إيش، هذه كثير منها بدعية لم تدل عليها يدل عليها الكتاب والسنة. القسم الثاني هو الغلو، وهذا الغلو له ثلاثة مسارات وكلها عند الصوفية. المسار الأول الغلو في شيخ الطريقة إلى حد الشرك الأكبر، فعبادة الأضرحة والغلو ونحو ذلك هذا باب خطير. الثاني الغلو في مقامات العارفين إلى أن يصل إلى سقوط التكاليف، أن صاحبه إذا وصل إلى الحقيقة وإلى اللوح المحفوظ استغنى عن النبي، لأن النبي له طريق وهو طريق، فهو وصل إلى نفس الطريق والمنبع الذي يأخذ منه النبي، والنبي له الأشياء الظاهرة والولي له الأشياء الباطنة، تلك الحقيقة الشرعية وهو عنده الحقيقة الباطنية، يسمون هذه هي الشريعة وتلك هي الحقيقة. فهذا مقام خطير جدا، لأنه يأخذ طريقا في العبادة والطاعة بعيدا عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه يدخل مبدأ سقوط التكاليف. والثالث هو أن إغراقه في تلك المقامات قد يؤدي به إلى القول بوحدة الوجود بحيث يفنى، فإذا وصل إلى مرتبة الفنى عن شهود السوى صار قائلا أو معتقدا بوحدة الوجود. إذن ثلاث انحرافات خطيرة عند المتصوف: شركيات، سقوط التكاليف، القول بوحدة الوجود. والبدايات مشكلتها في إيش؟ سميناها في البدعيات. البدايات في البدعيات عند المتصوفة. والطريق الصوفي طريق يبدأه الإنسان خفيفا، لكن كلما أوغل فيه كلما زاد انحرافه. لكن المسارات الثلاثة متلازمة غالبا عندنا. متلازمة، هو أصلا الطريق الصوفي مشكلته أنه متلازم، لكن ينبغي لا نعمم، لأنه قد يوجد من العامة من يقتصر على الطريق الأول اللي هو بدع الأوراد والأذكار، فنقول هذا بدعة. نعم، المسارات الثلاث من سار فيها وخطأ ففي الغالب لا بد أن يصيبه والعياذ بالله شيء من هذه الأمور الثلاثة. وطبعا فيما بين ذلك يعني من العلامات الخطيرة هي مسألة الكرامات. والكرامات عند المتصوفة إذا وصلت إلى الضلالة تصبح الكرامات شيطانية، يعني الشياطين تبدأ تعين صاحب الله، مثل ما تعين السحرة، مثل ما أن الشياطين تعين السحرة، هي إذا رأت رجل منحرف بدأت تعينه وتهيئ له الكرامات، وبهذا ينخدع العامة، فيوجد منهم من يطير في الهواء. بالله عليكم طريقة صوفية ويرون شيخهم يطير في الهواء، ماشي ايش كرامة هذا؟ هذه كرامة تجنن على ما يقولون الله، تصبح عندها انه هذا الشيخ خلاص وصل الى حاله، بينما الذي تحمله الشياطين ولهذا الشياطين شغالة. وبعض من يظن انه الطاقة والروحية والاشياء هذه وكذا، ثم يقول لك انا اشيل فلان، واحد ما شاء الله جسمه 150 كيلو، 150 كيلو، يقول انا اشيله باصبعي، كيف؟ قال انا الان اخذت طاقة روحية، حقنا الطاقة هذول، اخذت الطاقة الروحية وما ادري شلون وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعد الدورة وما ادري ايش الى اخره، فايش فعلا يرفع الاصبع واذا به يرفع فوق. السؤال من اللي رفع اصبعه؟ الجواب كلا، روحية شيطانية، ارواح شياطين رفعت هذا الشخص، فانبهر الحاضرون من هذه الطاقة الروحية الهائلة، وكل منهم فغرفا ليسلك طريق الطاقة الروحية. شيخ الإسلام وهو يتكلم عن هذا يقول: وهي التي تسمى منازل السائرين، كما سماها نعم الهروي وشرحه ابن القيم، أو مقامات العارفين، وهذه أيضا مصطلح عند بعض الصوفية أو غير ذلك. لكن هنا شيخ الإسلام يتكلم عن أنه أعمال القلوب على قسمين، وهذا فيه بيان أنه مسألة أعمال القلوب ليست مختصة بالصوفية، وإنما أهل السنة والجماعة يجب أن يكون لهم عناية بهذا الأمر، وأن هذه المقامات تنقسم إلى قسمين، مثل أحكام الشريعة منها ما هي واجبات وفرائض ومنها ما هي نوافل، وكل مقام من هذه المقامات فيه أصل وفيه نفل. مثلا إخلاص الحب لله هذا أصل، فلو أشرك في المحبة لكفر، لكن فيه تفريعات للمحبة هي من النوافل كما ذكر هنا. نعم قد يوجد مؤمن محب لله والآخرة، لكن يكسل عن الجهاد، يكسل عن بعض الطاعات غير الواجبة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من اقتصر على الأصول في أعمال القلوب فهو إيش؟ من أصحاب اليمين، ومن أخذ بنوافلها في هذه الأبواب العظيمة فهو من المقربين، لكن لا بد من أعمال القلوب، ولا يمكن أن يخلو القلب من أعمال القلوب. وخطأ المرجئة ظنهم أنه قد يوجد التصديق بدون أعمال القلوب، وهذا باب من الأبواب المهمة جدا. ولهذا لابد من عمران القلب بحب الله وحب الرسول وحب ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الخير والجهاد، تقديمه على النفس والولد والعشيرة. ولهذا جاءت الآية في سورة التوبة في امتحان الإيمان، الآية المشهورة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه آية اختبار، ولا شك أن الإنسان لو عرض نفسه على هذا الاختبار خجلا شديد. ولهذا نفتش عن تحقيقنا لأعمال القلوب بالاختبار في مثل هذه الآيات، فنجد والله الحالة صعبة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يعمر قلوبنا بالإيمان والطاعة، ومثله التوكل على الله وحده دون التعلق بالمخلوقين، عليكم السلام، دون التعلق بالمخلوقين، الإنابة إلى الله عز وجل وحده، خوف الله عز وجل وحده، رجاء الله عز وجل وحده، الحب في الله، البغض في الله، الموالاة، المعاداة. انظر إلى الواقع في السنين المتأخرة لما ضعف الحب في الله والبغض في الله وضعفت الموالاة والمعاداة، انظر إلى حال الناس، أصبحت القلوب لا تنكر المنكر ولا تحب المعروف حبا عظيما، لا تشمئز من رؤية الأصنام وعبادة الأصنام، لا تشمئز من رؤية الفجور والفسوق الذي ينشر في بعض وسائل الإعلام بأظهر ما يكون. هذا يدل على أي شيء؟ لا شك أنه يدل على ضعف الحب في الله والبغض في الله، ومثله علاقة المؤمنين ببعضهم، لأنها أيضا هذه هي الأصل، ولم يبقى في هذه الدنيا في علاقة الناس بعضهم ببعض إلا الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله. طيب هذا هو الأول، إذن الغلط الأول هو إخراج أعمال القلوب عن حقيقة الإيمان عند المرجئة. الغلط الثاني، والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد كل ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرئاسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. حسن، هذه الخطأ الثاني، ظنهم أن من حكم الشارع بكفره فهو دليل على خلو قلبه من العلم والتصديق. من حكم الشارع بكفره فهو دليل على خلو قلبه من العلم والتصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا يخالف الحس والعقل والشرع والإجماع. يخالف الحس، نعم، كل إنسان يعرف أنه أحيانا الإنسان يظهر خلافه. وهل دعاوى الناس الكاذبة التي يتظاهرون بها أمام الحكام وهم يعلمون أنه غير محق إلا دليل على هذا، دليل على أنه يظهر خلاف ما يظهر، أن هذا القول الذي يقول خلاف ما في قلبه. فقولك أنه إذا قال هذا دليل على، لا يدل على أنه مكذب أبدا. وكذلك أيضا العقل يدرك ذلك أنه قد يوجد التصديق، والشرع أيضا حكم به، حكم بكفر إبليس وفرعون واليهود مع اليقين بأنهم كانوا يعرفون بذلك، وكذلك أيضا أجمع النظار على ذلك. ولهذا الإنسان يعرف الحق أحيانا عند الآخرين ولا يتبعه، ليش؟ قال لك لأسباب، لهوى، لحسد، لأي شيء، يعني هو لا يتبعه لهذه الأمور، وهو نفسه الذي كان بين الأنبياء وبين أممهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول لك ويذكر لك ثلاثة أسباب مجملة هي أسباب تكذيب الأمم للرسل مع علمهم بأنهم صادقون. يقول شيخ الإسلام: وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. وكما قررنا، انتبهوا له، ما من رسول أرسله الله إلا وأقام معه من الحجة من البرهان ما تثبت به رسالته. طيب، لكن يقول لك مع علمهم بصدقهم، لكن إما لحسدهم، وهذا في فئات حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود حسدوني لأنه ليس منهم، بعض كفار قريش حسدوني لأنه ليس منهم، ليس من قبيلته. الثاني: وإما لإرادتهم العلو والرياسة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يفقدهم هذا العلو والرياسة، هذا السبب الثاني. وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض من الأموال والرياسة ونحو ذلك. حب الدين، أبو طالب ما آمن لحبه لدينه. وكذلك أيضا اليهود والنصارى، وإلى اليوم قساوسة ورهبان اطلعوا وقرأوا وعرفوا أن الإسلام حق، لكن يمنعها بحب دينهم. فإذا أيضا انضاف إلى حب الدين شيء من الرياسة والمال والجاه ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله يدفعهم إلى أكثر، يدفعهم أكثر إلى عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين لنا عظم يعني أولئك الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام وتركوا ما هم فيه. هذا يدل على ما في قلبهم من إيمان عظيم، وكيف أن الواحد تخلى عن كل شيء. وهذه صفة المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وأهلهم وأموالهم وديارهم، مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت هجرتهم من أعظم ما كانت سبباً في كونهم من أهل الجنة، لأن الهجرة كما ثبت في الحديث تجب ما قبلها، ولا يزال في التاريخ وإلى يومنا هذا من يكون سيداً في قومه أو في دينه ويدخل في الإسلام ويصبح رجلاً عادياً من المسلمين، هذا عظيم. لكن هذا دليل على الفئة المقابلة، وهي لما لا يتركه؟ قالك الحسد، أو لأنه يترك الرياسة التي كانت فيه، أو حبه لدينه، وهذا واضح جدا. يعني أرأيت فرعون لو آمن بموسى عليه الصلاة والسلام كيف سيكون؟ نعم، ينتهي طغيانه وادعاؤه ودعاواه العريضة. فلذلك كذبوه مع علمهم بأنه على الحق، مع علمهم ويقينهم بأنه على الحق. نعم يا شيخ. ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم. وكان ذلك بمكة قبل أن يكونوا في الصحابة أهل الصفة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ حسن. وهذا أيضا بيان للمسألة، وهي مسألة واضحة جدا. المشركون قد دلت الأدلة، ليس عندهم دليل على القدح في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل قوم أرسل إليهم رسول ما عندهم دليل على، وإنما هو اتباع الأهواء والتعلل بالتعللات الفاسدة، مثل أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا قالوها لنوح، تبعوك بادي الرأي لم يفكروا، هذا قدح، هذا لا يقدح في رسالته أبدا، هذا اعتراف جانبي. ومثل قول المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم: أبعد عنا الضعفاء حتى نجلس إليك. أرأيت لو أبعد الضعفاء وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله بأن لا يطردهم، أرأيت لو أبعدهم أيدخل هؤلاء في الإسلام بسبب ذلك؟ كلا والله. مثله مثل طلب الخارق، أرأيت لو جعل لهم الصفا ذهبا أكانوا يؤمنون؟ الجواب كلا. وهذه سنة من السنن التي أخبر الله عنها في معاملة الأمم لرسلهم، أنهم يعلمون الحق ويعرفونه، لكن يتحججون بحجج واهية. إذن هي دليل على القضية التي معنا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلنا نكتفي بهذا الدرس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.